عايزة بس أوضح لكم حتة كده بسيطة، بس أعتقد إن هي مهمة قوي. يعني الهاء ليه ما نقفش عليها بالألف برضو مادية كبقية الكلمات؟ لأن ممكن لو قلنا نعمة، قلنا نعمتا، نعمة مثلا نقولها نعمتا، تبقى كأنها نعمتين. جنة، جنتا، كأنها جنت، وهكذا. اللي كمان اللي مش موجودة في الألف المادية في رسم القرآن الهمزة لما تكون متطرفة يعني في آخر الكلمة، زي مثلا سماء، بناء، أيضا بنقف عليها بألف مادية لكنها مش مكتوبة في القرآن، لأن قال لك إن العرب لا تجمع بين ألفين. مش هيبقى مثلا مكتوب كتابة سماء تاني ألف قبل وبعد الهمزة، لا، العرب لا تجمع بين ألفين في الكتابة، فكتبت الهمزة فقط وعليها التنوين ولم تكتب الألف المادية بعدها، لكنها تنطق الفتحتين على الهمزة، على الهمزة في مثلا سماء، بناء، نقول سماء بناء وهكذا.